وقال طاش كبرى دانا في مفتاح دار السعادة: وأما الذين يقولون لا بد للشرع من انضمام السياسة فهذا خطأ الجهلة والعوام، إذ الشرع لا يحتاج إلى غيره. ومضمون قولهم هذا أن الشرع لم يرد بما يكفي في السياسة، فاحتجنا إلى تتمة من آرائنا. وكيف يحتاج الشرع إلى السياسة والأنبياء تكمن بهم أمور الدارين وما يصلح به البشر كليا علميا وعمليا وذوقيا وكشفيا وشهودا، سيما ولا أكمل ولا أفضل مما نطق به خير البشر وأشار إليه سيد الأنبياء، حتى لو استمع عقول العقلاء وفهوم الحكماء والأصفياء لم يقدر المزيد عليها ولو بجزء من ألف ألف جزء من ذرة صغيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما أعرض من أعرض عن الكتاب والسنة هنا فتنة بهذه الجهالات أولا، ثم جهلا بالكتاب والسنة وما فيهما من خير وهدى ورشاد ثانية. ومن جهل شيئا هذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. ولا والله ما كان المسلمون في حاجة لما يتوصون به دنياهم بما يحقق لهم خير الدين والدنيا بشيء خارج عن الكتاب والسنة، وهم من أقام أعظم مملكة عرفها تاريخ البشر قاطبة سياسة ونظاما وحكما وعدلا. وكيف للمسلمين أن يستبدلوا بالكتاب والسنة غيرهما وهما ما أنزلا أصلا إلا لسياسة الدنيا بشرع الله المطهر؟ وقد قيل: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقد أحسن القائل: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. قال شيخ الإسلام: العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجة الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق لوصف الشهادة التي جعله الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجة الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله: المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الفوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك، فالخير الناس بعدهم أتباعهم لهم. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن القرآن الكريم قرر لنا قاعدة هامة، وهي عدم جواز استخدام المصطلح الذي قد يوهم معنى باطلا، وإن كان هذا المعنى الباطل غير مراد من هذا المصطلح أصلا، بل ولم يخطر ببال المتكلم، فكيف بما هو فوق ذلك